تفسير الآية 5 من سورة الجمعة يقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أي هذا مثل وتشبيه لحال بعض اليهود الذين حملوا أمانة التوراة التي جاءهم بها موسى صلى الله عليه وسلم وتركها لهم، وفيها الإسلام الذي يناسب عصرهم والذي يسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ثم فرطوا في حملها حيث تركوها وحرفوها وأهملوا العمل بها كلها أو بعضها، فتعسوا بذلك تمام التعاسة فيهما، فحالهم وشبههم كحال وشبه الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا نافعة لا يعرف ما فيها ولا ينتفع ويسعد بمنافعها لأنه لا يقرأ ولا يفهم، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي ما أسوأ وأقبح هذا الشبه لأمثال هؤلاء الذين لم يصدقوا بآيات الله، أي دلالاته الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسله وأنهم من عنده، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله تعالى لا يمكن أبدا أن يعين ويوفق وييسر للهداية له وللإسلام من أغلق عقله تماما هكذا ولم يستجب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. من أمثال هؤلاء الظالمين وعدم العون على الهداية هو بسبب أنهم مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه من ظلم، سواء أكان هذا الظلم كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا دون أي خطوة منهم نحو أي خير حتى يساعدهم سبحانه على بقية الخطوات، وهو الذي نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه هي دائما طريقته تعالى في التعامل مع أمثالهم، هذا وفي الآية الكريمة: تحذير شديد للمسلمين ألا يتشبهوا أبدا بأمثال هؤلاء، وأن يحفظوا الأمانة التي معهم تمام الحفظ، وهي القرآن والإسلام، والذي هو مصدر كل سعادتهم في الدارين، بالتمسك والعمل التام بكل أخلاقه وبنشره، بالدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وبالدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة ضد من يعتدي.